إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. هل للمؤمن أن يشترك في بعض القنوات الفضائية لمتابعة الأحداث الجارية في العالم الآن، وخاصة أن بعض هذه القنوات فيها بعض النساء في نشرات الأخبار؟ اللهم استعان. شر عم الناس، وغير كثيرا من أحوالهم للأسف، وصار الشيء الذي كان يرى في السابق من أبشع الأمور صار في وقتنا هذا من الأمور التي يراها عامة الناس أنها من الأمور السهلة، ولا شك أن هذا منذر بشر على الأخلاق والعقائد. لا شك أن الرجل مأمور بأن يغض بصره عن المرأة، والمرأة مأمورة أيضا بأن تغض بصرها عن الرجل، والإنسان قد إذا رأى امرأة في طريق أو امرأة رأت رجلا في الطريق قد تستحي أن تنظر إليه نظرا متكررا، ولكن في هذه القنوات المرأة في زينتها ما تدري عن الذي يراها، وهو يراها ولا تحس به لكن هو يحس بها، وكذلك المرأة التي تنظر إلى الرجال. ولا شك أن ما ذكره الله جل وعلا في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال عن النساء: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأن المرأة خطيرة جدا بالنسبة على المجتمع، قال: ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآية. ثم في آخر الآية يقول الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا، ويهدي الجميع سواء السبيل. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.